I'm

إن ذلك على الله يسير. والله خلقكم وما يستوي البحران وما يستوي البحران هذا وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم.